احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحيه الاسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، وما زلنا في البيوت الامنه ومع البيوت الآمنة وقريبا من البيوت الآمنة إن شاء الله رب العالمين. أمن الله بيوت المسلمين جميعا من كل مكروه وسوء، وطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأقامها على دعائم التقوى والسكينة والمودة والرحمة، هو ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، عشنا في الحلقتين الأخيرتين أو في الثلاث حلقات الأخر أو الأواخر من قبل هذه الحلقة في مسألة الفرق أو القضية ما بين الخاطب والعاقد، ثم بدأ انتقال الزوجين أو العروسين إلى كنف وعش الزوجية، ثم بدأنا نتحدث عن دعائم هذا البيت. الله عز وجل أقام البيت المسلم وهو يعني يعلم من خلق وهو لطيف الخبير على دعائم ثلاثة، فيه سكينة، فيه مودة، فيه رحمة، حتى ان البيوت هذه يعني اذا شاءت يعني او اذا يعني تصدعت وآلت للسقوط، جعل الله عز وجل امام هذه الدعائم الثلاثة يعني درجات ثلاث او مرات ثلاث للتفريق ما بين الزوجين او للطلاق. يعني سكينة ثم مودة ثم رحمة، اذا ضاعت السكينة بقيت المودة والرحمة، ضاعت المودة بقيت الرحمة، ضاعت السكينة والمودة والرحمة فما بقي من البيت شيء. طيب، نحن نريد أن يعني نضع دعائم هذه الأسرة. الآن انتقلت العروس إلى بيت زوجها وصارت زوجة، انتقلت من العش الذي درجت فيه أم وأب وإخوة عاشت معهم ما يقرب من 20 سنة مثلا أو أكثر أو أقل، فتعودت على أسلوب حياة. ذهبت الى انسان لم تخبره جيدا حتى وان طالت مدة الخطبة. فانا قلت من قبل ان الخطبة الساكنة اللي هي حكاية ان الخاطب يأتي لزيارة اسرة المخطوبة ويجلس هكذا يعني مخشبا كما يعني واحد خارج على شاشة التلفزيون، ممنوع تتحرك كده، ممنوع تتحرك كده، ممنوع تتكلم هكذا، فهو هكذا الخاطب يعني كلمات منمقة، اجابات منمقة، تظن العروس ان هذا هو انسان منمق، وهو يظن ايضا انها باسمة الوجه فيظن انها لا تقطب جبينها ابدا. يقول يا سلام ما شاء الله، دي لا تعرف تخطيب الوجه وتتكلم كلمات طيبة، يقول الله دي لا تعرف الكلمات الخبيثة، وبعدين تكره الغيبة وتكره النميمة هكذا تقول له، واكره الكلام عن الناس واكره ان اتخوض في اعراض الناس واكره الاسراف واكره. فيقول ما شاء الله، والله هذه يعني حفيدة أسماء بنت أبي بكر، وهو إذا تكلم الحياء والأدب وغض البصر، تقول الله ربنا رزقني بحفيد عثمان بن عفان وحفيد العزير. يعني فيكتشف الاثنان بعد الانتقال لعش الزوجية أن هناك أشياء لا تخرج في النصف ساعة الزيارة ولا في الساعة ولا في الشهر أو الشهرين أو السنة أو السنتين التي كانت فيهما الخطبة. تبدأ الطبائع يعني إيه؟ يعني يعني تظهر. العجيب ان الله عز وجل لما جعل الزوجية ميثاقا غليظا وجعل هذه الزوجية مبنية على هذا الميثاق فجعل لها اركان. اول شيء، الاسلام في مسألة الزواج هو مشروع دنيوي اخروي، يعني مش مشروع اقتصادي، مش مشروع اجتماعي، لا، هو مشروع لصلاح الانسان، يعني هو يأخذ من خير الدنيا والاخرة. يعني ازاي؟ مثلا يقول رحم الله رجلا ايقظ زوجته للصلاة فلم تستيقظ فنضح وجهها بالماء البارد فاستيقظت، ورحم الله زوجة ايقظت زوجها للصلاة فلم يستيقظ، نضحت وجهه بالماء البارد فاستيقظ. اذا هي علاقة تكاملية تعبدية، يعني مسألة الزواج نفسه اذا اخذ بحقيقته انه بهذه العلاقه، علاقه الـ يعني الـ الزوج بالزوجه، علاقه الزوجه بالزوج، كلاهما طاعه لله عز وجل. هو يصبر عليها لما؟ ابتغاء مرضات الله. وهي تصبر عليه لما؟ ابتغاء مرضات الله. اما الكارثة نحن نتلقى شكاوى في الشهر الاول من الزواج. يعني مجرد ان تنتقل البنت الى بيت زوجها وعريسها مجرد شهر، يقول عنه الغرب ونحن تعلمنا منهم شهر العسل. طب لما يشكو في شهر العسل ده يبقى شهر بصل، مش ممكن يكون العسل ده ليس فيه شكوى. حد يشكو من الشيء الحلو من الشيء الجميل، لكن هو يشكو وهي تشكو وكلاهما يشكو. واحيانا تغضب البنت وتذهب الى بيت امها او بيت ابيها بمجرد مرور ايام، لانه صوته عالي في النوم، عنده شخير، سبحان الله. هي لما تصنع له كوبا من الشاي عند الصباح وتنقلب الدنيا راسا على عقب، وتدخل العائلتان بناء على شيء تافه. اولا انا اقول لابنتي العروس وابني العريس، قبل عام على الاقل لا تستطيع ان تحدد طبائع الطرف الاخر. ده في ناس تعيش 20 سنة تحت سقف واحد و30 سنة ويكتشف احدهما اشياء في الاخر ما كان يعرفها من قبل. فكيف انت يعني عندك الهامات انك كشفت شخصيتها وحللتها ووضعتها على التحليل النفسي والتحليل الاجتماعي والتحليل الاسري في خلال شهر واحد، وانت يعني هل انت يعني اذكى الاذكياء وعبقري العباقرة؟ ابدا. ولا انت يا ابنتي. هذا امر. الامر الذي يليه، لا تقارني يا ابنتي الزوجة بين زوجك ورجل اخر. يقول والله زوج اختي الطف، زوج عمتي اعقل، زوج مش عارف مين اكرم. لا، كل انسان له طبيعة، كل واحد له طبيعة. يعني ولذلك نحن فينا يعني من هو سريع الفيء بطيء الغضب، يعني يرضى بسرعة وفين لما يغضب، يعني حليم، وده احسن الناس. ومنا من هو سريع الفيء سريع الغضب، يغضب بسرعة ويرجع بسرعة، هوائي شوي، بس لازم نفهم طبيعته. وهناك من هو بطيء الفيء بطيء الغضب، يعني يغضب بعد مدة طويلة ولكن يرضى ايضا بعد مدة طويلة، صعب. وفي من هو سريع الغضب بطيء الفيء، وده اسوأ انسان، يغضب سريعا ولا يرضى. تستسمحه، طب معلش، طب عشان خاطر، طب خلاص، طب يا كذا، طب كذا، استحلفك بالله يا راجل انا اعتذر. ابدا. فده يعني عقله كالحجر الاصم، يعني عبارة عن يعني قد من حجر. هذا الانسان يجب ان تروضه الزوجة بالصبر عليه. ليه؟ الذي لا تفهمه كثيرات من بناتنا انها تظن ان الزوج يفكر بنفس تفكيرها فعايز اطراء ومدح مستمر. لا، الزوج قد يعبر عن مدى يعني انبهاره بالمسألة بأن يبتسم، او ان يعني ينظر نظرة فيها شيء من الاعجاب لما صنع، مثلا لإناء من الطعام، لشيء من الترتيب في البيت، الى ثوب من الاثواب، فممكن يبتسم. هذه الابتسامة عنده هي اقصى ما يستطيع ان يعبر به. لكن المرأة بطبيعتها تريد تفصيل وكلام منمق وكلام جميل، ويعني سبحان الله. وانت يجب ان تكون اعلم الناس بزوجتك. ولذلك اسأل امها عندما تخطبها وبعد العقد، سألها يا امها او يا خالة او يا عمة او يا حماتي، اسأل كما تقول لها انت. يعني ايه اللي تحبه فلانة وايه اللي تكرهه؟ ما الذي تحبه وما الذي تكرهه؟ وانت يا ابنتي اسألي ام الزوج او اخته، هو فلان متى يغضب كذا؟ ممكن الانسان يغضب لسبب قد نراه نحن تافها، لكن هو يراه انه يسد عين الشمس. ايضا من ضمن دعائم البيوت احتمال الهفوات. كلنا اصحاب هفوات، ان لم نكن اصحاب بلاوي يعني، لكن انا اقول سميها هفوات. لكن لما نضع الهفوة دي تحت الميكروسكوب تظل الهفوة كبيرة او نكبر. يجب ان نحن نصغر الكبير. يعني مثال، اذا رأت الزوجة زوجها غاضبا او ثائرا يجب ان تهدأ ولا تناقشه. والعكس، انت رأيت الزوجة في حالة من الانهيار والبكاء، اولا هدئ من روعها اولا، وبعد ما تهدئ من روعها ابتدي يعني نتكلم في لحظة هدوء، لان الاحترام المتبادل لن يتم الا في لحظات الهدوء. ده حتى السلام العالمي الذي يزعمون، التقدم الحضاري لا يتم ايام الحروب ابدا، يعني المدنية والاختراعات وسبحان الله والتقدم والحضارة لا تكون ولا تظهر من العالم إلا في لحظات عهد السلام. إذا كان في سلام بين العالم، أما في لحظات الحروب ولحظات القتل ولحظات هجوم دولة على دولة واحتلال دولة لدولة، هذا لا ينبت حضارة ولا مدنية. إذا كان هذا على المستوى العالمي يكون أيضا في البيوت، اللحظات اللي فيها الثورة النفسية، الهجوم النفسي، عدم قبول الآخر، هذا سبحان الله العظيم يعني يعني يعني عندما تتبخر المودة من القلوب عندئذ لا تنتظر خيرا. ولذلك أن يعني في مفتاحين خطيرين، وأنا سوف أزيدها تفصيلا إن شاء الله ولكن بعد مدة، اللي هي إيه؟ مفتاحين خطيرين إذا وضعوا في قلب المرأة تهدم البيت. أول شيء ونفس يعني وعند الزوجة أيضا نفس القضية، الغيرة وكثرة المعاتبة. فيه ناس تحول المعاتبة إلى شبه نصيحة مرة، فنظل نعاتب في صغير الأمر وكبير، ونعاتب مرة أخرى في نفس الموضوع، ونرجع العتاب في نفس المسألة، ونحن كعرب لا نجيد أدب العتاب. العتاب له أدب، فالعتاب يبدأ الإنسان أولا بإيه؟ بحسن الحوار، يوضح حسن خلق الآخر، يقول لها والله انت كريمة ومحافظة على البيت وعندك فطرة سليمة واخلاقك طيبة وصوتك منخفض وآخر، ولكن هذه يعني نستطيع ان نقول فيها ما نشاء، وعند لكن يعني ارى ان هناك فاصل، ولكن انتظروني ان شاء الله بعد الفاصل حتى اعود اليكم مرة اخرى. نحن نتحدث عن رياح المودة، اللهم انا نسألك ان يعني تجعل رياح المودة تهب على بيوتنا جميعا. اهلا بكم بعد الفاصل ان شاء الله. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن مع رياح المودة التي نود ان تهب على بيوتنا جميعا ان شاء الله. انا احذر الطرفين وبالذات في البداية وفي استمرار الحياة الزوجية من امرين خطيرين. الغيرة التي ليس في مكانها، هذا مفتاح الطلاق، الغيرة مفتاح الطلاق. ثم كثرة المعاتبة، المعاتبة على السر، هذه المعاتبة ده مفتاح البغضاء. تخيل يا اما بغضاء يا اما طلاق والعياذ بالله. فهذا يعني ليه؟ يعني ياتي الامر اولا من قضيه يعني ال ال ال يعني عايز اقول ايه؟ البحث عن العيوب. كل واحد مش يبحث عن محاسن الاخر، لا، ابحث عن عيوبه. سبحان الله، هو في 70 حسنه وفي 5 سيئات، طوال حياتها تمسك في الخمس سيئات وتكبر فيهم، يصيروا 50، يصيروا 500، والعكس ايضا كذلك، فنفس القضية. فاذا يعني مثال، يغضب زوج زوجته انها زادت 2 كيلو جرام. ليه وانت مشتري وتعمل السوق بالكيلو وبالجرام؟ في كلام يعني في ناس عندها تفاهة عقول وانحطاط فكري، فهذا الانسان سبحان الله يعني امره عجيب، لان عقله اعجب اذا كان هناك من عقل. فلا بد من ايه؟ من الا ابحث عن العيوب. امر اخر مهم جدا، وهي نصيحه لبناتي التي تزوجن حديثا، لا تسمعي نصائح النساء، مفيش داعي. كل واحده تنقل لك تجربتها المريره، هي ليست تجربه جميله. ليه؟ لانها تراها بعين تتعامى فيها عن الحسنات وتذكر العيوب. وانت يا بني لا تسمع لنصائح اصدقائك الذين يعني يحجبونك عن زوجي. يا عم انت قاعد في البيت، وانت حرمه، وانت امراه قاعد في البيت على طول، تطلع من تخرج من الشغل الى البيت. يا عم رفع عن نفسك، توكل على الله، تعال اقعد، شله الانس ما تتعوض، ساعه الحظ لا تعوض. هذا كلام تهريج، هذا كلام يخرب البيوت ويخربها ويضع مساحه يعني مساحه ضخمه ما بين الطرفين. ايضا انا اريد من بناتي يعني المتزوجات حديثا ايضا ان قضيه الطاعه للزوج بالمعروف، تطيعه. يعني كلمه ان شاء الله، ربنا ييسر الامر، حاضر باذن الله، هذا الكلام يفتح كلام. لكن كل فهمني، اقنعني، وضح لي، وانت اوامر. طب ما بالله عليك يعني ما يعني اعطيه هذه الزاويه، كبريه، وبعدين بعد لما نتفاهم وتهدأ الامور نبدا في الايه؟ في الحوار. ايضا بعض من بناتنا الزوجات ينسينا دائما موضوع التزين في البيت. لان يقول لك والله العيال خلاص ما شغلنا وماله، ما هو العيال لهم حق والبيت له حق والزوج ايضا لو حق. هذه الامور قد تنسى سبحان الله. ثم وده امر مهم جدا للطرفين، احتمال الهنات، اتحمل الاشياء الصغيره يعني هنا صغير اعمل اني مش واخد بالي منها. يعني ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه تغابه، يعني انه ايه مش واخد باله سبحان الله. لان بعض من ايضا بناتنا يعني تتعالى على زوجها بمالها باهلها، انا بنت فلان، انا ابويا عنده كذا، انا ابويا جهزني بكذا، انا البيت اللي سبحان الله، او بجمالها سبحان الله. كما قال شاعرنا العربي: جمال الوجه مع قبح النفوس يعني كمصباح على قبر المجوسي، والعياذ بالله. ايه فائدة المصباح على قبر واحد مجوسي كان يعبد النار؟ والعياذ بالله، لا فائدة، لا فائدة. فالقضية نريد جمال الروح، جمال الادب، جمال التعامل، جمال التحمل، لان التحمل له جمال سبحان الله. وبعدين اظهري له ارتفاع مكانتي عندك، يعني بيني له انه ايه انت مكانتك ما شاء الله لا قوة الا بالله. انت لما تدخل البيت الله اكبر، يعني البيت بيمتلئ بالخير والبركة سبحان الله. وابني بيتك يا بنيتي على امور ثلاثة: اول شيء التضحية، ثاني شيء الوفاء، ثالث شيء الفضيلة. طالما تضحين وطالما تكونين وفية وطالما تبذلين لهم من فضل. نفس القضية يا بني، نفس القضية، انت يجب ان تضحي لانك انت قيم. القوامة ايه؟ قوة عضلات؟ لا، القوامة عقل وتفكر وتدبر وحسن ادب وحسن تصرف. هذه الاسرة. ثم ان تكون وفيا لها، ثم ان تتحلى ايضا انت بالفضيلة. اما اللي يهدم البيوت والعياذ بالله، ان اول شيء الانسان ايه يعني حب السيطرة سواء من احد الطرفين. هو مفكر ان احنا في مباراة في رئاسة شركة من العضو المنتدب ومن امين. لا لا, لا لا لا، البيت ليس كذلك. البيت مش من الذي يسيطر، لا، القضية ليست هكذا. القضية فيها اخذ ورد، فيه لها شؤونها وانت لك شؤونه، هي لها وظائفها وانت لك وظائفه، يعني كل واحد توزيع الادوار. اما اذا يعني دخلنا المسائل في بعضها فتوزيع الادوار يحصل فيه ايه؟ يحصل فيه لخبطة. لا، احنا عايزين نوزع الادوار، وتوزيع الادوار هذا امر خطير جدا. ليه؟ لان كل واحد عارف ايه المطلوب منه، ما هو المطلوب. فلان شوف، كثير من البنات يقول لك والله اصل هو فلان لا يحبني. البيوت لا تبنى على الحب، لا، اللي اعم من الحب المودة. هذا كلام ربنا، لذلك احنا سمينا الحلقة رياح المودة، ورفضنا ان نسميها ريح المودة، لان الريح قد تكون ايه؟ شر. الريح اذا يعني افردت تقريبا تكون اميل الى الايه؟ الخطر، وجاءتها ريح عاصف. لكن الرياح للجامع تأتي بالرحمة، الله يرسل الرياح مبشرات، فاحنا سميناها رياح المودة، ان المودة تأتي بالروح والراحة وتأتي بالخير. فالمودة اعم من واشمل من الحب. ليه؟ لان رجلا اراد ان يطلق زوجته على عهد عمر، قال له عمر: لما تريد طلاقها؟ قال: انا لا احبها. فخفقه عمر بالدرة، قال له: يا لكع، اولم تبنى البيوت الا على الحب؟ اين الرعاية واين التذمم؟ فين انك تضع اختك؟ هل تحب ان تطلق اختك؟ هل تحب ان تطلق ابنتك؟ يا اخي، ما هي بنت الناس نفس القضية، يعني ايضا هذه لها ام ولا اخ ولا اخت سبحان الله. فالمودة اشمل واعم من الايه؟ من الحب. ايضا مسألة الرحمة التي هي عبارة عن الالفة، السكينة. الانسان سبحان الله يألف الى من امامه اذا رأى ونظر، يعني نظرة الايه؟ يعني احدى الشكيات تقول ايه؟ تقول: والله انا الاول كنت ارى خنوعه حلما، يعني الخنوع والخضوع بتاعه انه ده عبارة عن انسان حليم، وكنت ارى بخله انما يعني عبارة عن ايه؟ عبارة عن حرص على المال او يعني او حسن تدبير سبحان الله. وعندما ارى انعزاله اراه انه انسان فاضل لا يريد ان يخالط الناس بالدرجة التي لا يجب ان يخالط. فلما يتبخر او تهب الرياح على غير ما يشتهي على غير ما تشتهي السفن، تنظر اليه نظرة الايه؟ نظرة المعيب: وعين الحب عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. سبحان الله، يعني اذا مدحت قلت ذا شهد، وان ذممت قلت ذا قيء الزنابير. يعني لما تحب تمدح تقول والله هذا شهد العسل، ولما تذم تقول شيئا اخر. يبقى اذا نحن نريد ان نوضح ان الله سبحانه وتعالى وضح مسألة السكينة والمودة والرحمة حتى تهب هذه على البيوت، وحتى نرى ثمرة لذلك. هذه الثمرة تكون في ميزان الحسنات، وتكون لتأسيس البيوت على تقوى من الله سبحانه وتعالى. أما دعائم المودة ودعائم الرحمة ودعائم السكينة، هذا موضوع قد يطول شرحه، ولكن يبدو أن الأسئلة بدأت تهجم علينا سريعا، فبإذن الله نبدأ في أول سؤال. ابنتنا رانيا من أبو ظبي، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا مولانا؟ مرحبا يا بنتي، أهلا وسهلا. الله يخليك. يرضى عليك. أنا عندي بس سؤال ورجاء. نعم. بالنسبة للرجاء، أرجو أن أنت تدعي لنا، إحنا كل إخواننا اللي ربنا لسه مرزقهمش بالذرية الصالحة. يا رب يا بنتي، ربنا يرزقنا جميعا. يا رب يا رب, يا رب. يجعل بيوتنا أمنة يا رب. يا رب يا رب. إن شاء الله. وسؤال. نعم. في صديقة ليا وقعت في مشكلة، إن هي عرفت إن زوجها بيعرف واحدة. فالحقيقة هي مش عارفة تعمل إيه. طيب. يعني هل إن هي تلجأ لخراب البيت؟ طيب حاضر. ولا تلجأ للعقل؟ طيب، بارك الله فيك. جزاكم الله خير. الله يرضى عليك يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أم شمس من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا بنتي، ربنا يرضى عنكم يا رب. أنا يعني أريد أحكي بأنه صارت مشاكل هواية ويا زوجي، وأنه يعني ماذا أعرف أصلا نتيجة بأنه هل حتى تستمر هالحياة؟ أيوه. يعني أنت شو بتنصحني؟ يعني هواية هواية حاولت تجربت. تاني يا بنتي أم شمس، تاني السؤال، أعيد السؤال مرة أخرى. مشاكل صارت هواية ويا زوجي، ويعني ما أعرف شنو السبيل حتى إنه تخلص أو نكون حياة هادئة مستقرة. حاضر حاضر، إن شاء الله حاضر بإذن الله رب العالمين. إن شاء الله إن شاء الله أوضح السؤال، وضحت إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. الأخ عبد الله من أبو ظبي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور عمر؟ مرحبا يا ابني، مرحبا، اهلا وسهلا. انا كنت اتصلت بحضرتك الاسبوع اللي فات وانت ما كانش الوقت ساعد حضرتك ان انت تجاوبني على السؤال. ايوه. بخصوص ان انا كنت قلت كنت كاتب كتابي على زوجتي يعني. أيوة. في مصر قبل البناء. نعم، قبل ما ندخل. وكنت حصلت مشكله كده بيني وبينها. والاهل قعدوا معانا وكده، كنت قلت لها اقسم بالله انت محرمه عليا، وانا مش عارف يعني ايه موضوع الحرام. طيب. عليا. طيب خلاص، طيب اجيبك ان شاء الله باذن الله. شكر الله لك. طيب، ام احمد من الشارقه، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. اهلا بك. تفضل. لو سمحت، انا كنت رضعت ابن اخت زوجي. ايوه. رضعتين. ايوه. على اساس ان انا كنت اعرف ان خمس رضعات مشبعات هي اللي فيها التحريم يعني. في شيخ قريب سمعته قال ان يعني اذا كان في شبهه للرضاعه اصلا ففر من هذا الزواج. فانا دلوقتي نفس ابن زوجي، ابن اخت زوجي طالب بنتي يعني. طيب طيب حاضر. فحاجه بس من حضرتك لو سمحت. حاضر. جزاك الله خيرا. مع ان هذا سؤال فقهي ويعني بعيد عن الحلقه، لكن يعني هو احيل الى برامج الفتاوى ان شاء الله. اخت فيروز من دبي، السلام عليكم. وعليكم السلام، ممكن اكلم الدكتور؟ ايوه اتفضلي بنت، السلام عليكم، معك. وعليكم السلام. يا دكتور معلش بس خفضي صوت التلفزيون شويه، اتفضل. يا دكتور هو انا الحقيقه. نعم. كده كويس؟ ان شاء الله اتفضل. دكتور معلش هو بس يعني عندي سؤال لحضرتك. انا زوجي، انا متزوجه من سنتين، وانا كنت يعني بحسب الاول ان يمين الطلاق، ان مثلا هو لو قال يمين الطلاق مره واحده يعني خلاص الطلاق يعني يقع، يبقى انا يعني بيبقى محرمه عليه. بس هو يعني ابتدى ان هو يحلف كل حاجه بالطلاق، يعني مثلا كل ما اخرج يقول لي يعني وانت طالق لو خرجتي من ورايا. فانا في الاخر اكتشفت يعني انا كنت بخرج، يعني انا خرجت مرتين من وراه. وكنت بحسب ان الطلاق بس بيتم لو هو بيقول لي لو انت طالق مثلا. طيب. كنت بحسب ان ده مجرد تهديد. طيب. فانا يا دكتور يعني انا سالت كذا واحد وكده، فهم صراحه قفتوني قالوا انت كده محرمه عليه، يعني طيب. وقع ثلاث طلقات. حاضر. فانا قلت لهم يعني دلوقتي مش عارفه اعمل ايه، انا كده محرمه عليه. حاضر. هو حتى والله العظيم بالامانه ما كانش يعرف يعني. خلاص خلاص ان شاء الله، انت حتى بتحلفي وبتقولي والله. طيب حاضر ان شاء الله، انا بعد بعد الفاصل ان شاء الله اجيب، مع انه سؤال ايضا في الفقه وبعيد عن الحلقه. الان احبتي في الله فاصل قصير ان شاء الله، وبعدين اعود اليكم مره اخرى لنرى اسئله السائلين ان شاء الله. اللهم الهمنا صوابنا وتهب علينا رياح الموده في بيوتنا جميعا ان شاء الله. كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتواصل مع رياح الموده. وكي حتى لا تضيع الحلقه سريعا نبدا في اجابه بعض الاسئله التي اتت. السؤال الاول كان دعاء بالرزق لمن لم يرزق اولاد. اللهم اني اسالك يا رب العالمين وانت خير الرازقين ان ترزق كل زوج وزوجه لم يرزق بعد باولاد، ان ترزقهما اولادا وبناتا ان شاء الله، ربما يكونوا صالحين ان شاء الله، وتصبر من لم يرزق الى الان الى ان يرزقه رب العباد ويعوضه خيرا. صديقتها علمت ان زوجها يعرف واحدة اخرى. اولا لا تضع الزوج موضع التلميذ البليد وتقف امامه كمديرة المدرسة التي في يدها العصا ايام زمان في الاربعينات والثلاثينات من القرن الماضي كي تؤدبيه، ولكن يعني انظري ما الذي جعله يصنع هذا، انظري الى الخلل الموجود ولا داعي للمكابرة، ثم يعني اجتذبيه اليك والدعاء الخالص واحسان معاملتك مع الله سبحانه وتعالى يفعل يعني لها فعل السحر ان شاء الله. ابنتنا تسأل عن كيف تعيش حياة زوجية هانئة. والله بطاعتنا لله عز وجل وبتقوانا لله عز وجل، وكما قلت عدم النظر الى العيوب وعدم تكبير العيوب، وانما يعني سبحان الله نصلح ما بيننا وبين ربنا، يصلح الله سبحانه وتعالى ما بيننا وبين الطرف الاخر ايا كان هذا الطرف، زوج زوجة قريب غريب ابن ولد مدير عامل تحت ايدينا الى هذا الامر، يجب ان نراعي علاقتنا برب العباد سبحانه وتعالى. ثم من الاول والاخر اكل الحلال، اكل الحلال هو الذي يعني يرزق بيوتنا السكينة والمودة والرحمة، اما اكل الشبه والحرام يحيل بيوتنا الى خراب عاطفي والى خراب علاقاتي والى خراب سلوكي والى خراب يعني سبحان الله نفسي، وخلل يصيب الجميع كبيرا وصغيرا، لان المال الحرام ثم بعد ذلك الدعاء لا يستجاب. يا سعد اطل مطعمك تكون مستجاب الدعوة، فوالذي نفسي بيده ان العبد لا يقذف باللقمة الحرام في جوفه لا يعني لا تقبل الله منه عملا كذا وكذا يوما او 40 يوما كما ورد في بعض النصوص. فانا يجب ان اتقي الله في هذه المسألة، اتقي الله في الاخر ايا كان هذا الاخر، لا اظلم انسانا ضعيفا، لا اظلم من لا ناصر له الا الله، لا اظلم الزوجة، لا اظلم الاولاد بان يعني لا اربيهم على تقوى الله ولا اخذ بايديهم الى طريق الهداية. الاخ عبد الله من ابو ظبي كان يسال من الاسبوع الماضي، وان سؤال فقهي ايضا موضوع انت محرمه عليه، وهو كان لا يدري الحكم، يعني من باب الاحتياط يعني ان يطعم يعمل كفار الظهار احتياطا لهذا الامر، وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يعني يبعد عنه وعنا جميعا شياطين الانس والجن، ولا داعي لاطلاق الالفاظ على عواهنها. ايضا سؤال فقه اخر، يعني ارضعت ابن اخت زوجها رضعتين، وهو يريد ان يتقدم لابنتها، حقيقه البعد عن الشبهات افضل، ويعني صحيح في احاديث كثيره ونصوص كثيره ان لا تحرم المصه ولا المصتان، ولكن 5 رضعات مشبعات عند بعض الائمه، واحيانا لان الرضعه لا تنبت لحما ولا دما، ولكن ارى والله اعلم ان البعد افضل ان شاء الله. قضيت انها تسمع ان او يعني ترى ان زوجها كل شيء يعلق الاشياء على طلاق، ان خرجت طالق، ان اتصلت مش عارف ايه طالق، ان رحت عند خالق طالق وهكذا. فالبعض من الاخوه افتولها ان هي تحرم عليه الكلام، لا يكون بهذه السهوله، لازم هو نفسه الذي يقول هذا الكلام تاخذه هي من يده ويذهب الى عالم فقيه ويسالوه في كل حاله على حدة، وتستطيع الفقيه عندئذ ان يوضح. لكن مسألة على الهواء كده، فتاوى الهواء الفقهية دي خطيرة، يعني نحن نقول لاصلاح البيوت هذا في الفضائيات، اما مسألة الفتاوى على الفضائيات على إطلاقها هكذا؟ يعني المسألة تريد يعني تدقيق وتمحيص وسؤالا دقيقة على الفضائية تساوي كذا كثيرة جدا، لكن على الهواتف أو بالاتصال بالشيوخ مباشرة أو الذهاب إليهم في مساجدهم أو في مكاتبهم أو في الأماكن في دور الفتية المتخصصة، عندئذ يستطيع المستفتى أن يعني يجيب بناء على بيئة الفتوى، لأن كل فتوى لها بيئة. أختنا أم فهد من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يبدو الخط قطع مع الأخت أم فهد معنا. طيب خير إن شاء الله. طيب أيوة عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا تفضلي. الشيخ أنا متزوجة من 27 سنة. أيوة. وعندي 3 أولاد متزوجين ما شاء الله وعندهم عيال. الله يبارك فيهم جميعا. وياك إن شاء الله. اكتشفت قبل بسنتين إنه هو خاني، اتزوج، كتب كتابة على وحدة بالسر بدون ما أنا أدري. لكن بعد كتب كتاب طبعا الظاهر إنه ندم هو، ففسخ الكتب الكتاب ورجع لبيته والأشياء هاي. بس الشيخ أنا مو بقادر أنسى يعني بعد العشرة الطويلة ووقفته معاي والأشياء هاي ووقفة وياه. طيب. مو بقادر أنسى الشيء هذا اللي سواها يعني. طيب. أحاول إنه أتعايش معه يعني، أنا الحمد لله متعايشة معه بس بعد في قلبي مو بقادرة أن أنسى الموضوع. وصل السؤال مفاتحة إن شاء الله أجيب. شكرا للشيخ، بارك الله فيك. أبو محمد من سوريا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك الخير يا شيخنا، يبارك فيك ويرضى عنكم يا رب. الله يجزيك خير. والله أنا بحبك بالله. حبك الله الذي أحببتني فيه، تفضل شيخي. أنا متزوج من فترة قريبة جدا والحمد لله رب العالمين، حياتي الزوجية كتير سعيدة وأنا بحب زوجتي وهي كتير بتحبني. الله يبارك فيك يا ورحمة. الحمد لله وكل شيء طيب من أنت بتقول عليه والله رب العالمين بيقولوا عليه، ونحن الحمد لله ملتزمين بشرع الله. ده ما شاء الله، ده إعلان على الهواء كده ما شاء الله، جميل إعلان جميل. الله يبارك يا رب خير. بس في سؤال هيك أنه أنا نحن تزوجنا وبعد فترة حاضت زوجتي. حاضت وعلى اليوم الخامس على أساس أنه هي طهرت من الحيض. طيب. تحممت وصار لقاء بيناتنا، بعدين اكتشفنا أنه هي ما طهرت. طيب خلاص. وأنا ما عارف شو بدي ساوي يعني، ونحن طيب. عايشين ببلد ما في يعني مشايخ أنه أسأل أو كذا. طيب. وأنا إلي ثقة كتير بحضرتك. طيب بارك الله فيك وشكر الله لك. سؤال تاني لو سمحت. تفضل يا تفضل. نعم. عمشان لقمة الحلال كمان. نعم. أنا أخذ محل من شخص هو كان يشتغل بهالمحل هذا، وانا اخذته منه وعساس على شغل كل ما بيشتغل بسدد له بثمن بضاعه هالمحل. لا لا هذا اخي الكريم، هذا سؤال يعني خارج الحلقه، اتصل بها بعد البرنامج. بس السؤال انه عليه طيب. زكاه المحل عليه زكاه؟ ايه انه انا عليه زكاه بعد المحل هو دين، بدي اعطيه انا كل فتره فتره كل ما صار معي حال عليه الحول في زكاه؟ لا المحل طالما في بضاعه في اشياء تباع وتشترى. ايه طبعا. طيب هذا يعني بعد ما تخصم الايجار وكله على الباقي زكاه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. جزاك الله عنا. الله يجزيك خير يا شيخنا. طيب الاخ الاخت ام محمد من الشارقه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ بيض عليك يا بنتي. الله يبارك فيك. تفضلي. الو. ايوه تفضلي انا معك. العفو شيخ، بس عايز اسال لو لقيت يعني في حاجه في الارض يعني في الشارع من اخذها يعني اخذها اول شيء او لا؟ طيب. وإذا أخذها يعني أكيد يعني حال الآن هل يعتبر يعني هذا الشيء حلال ولا لا؟ أتركها. طيب. خلاص. حاضر. طيب. ورحم الله والديك، بس يعني تدعي أنت وكل من يشاهدنا الرحمة الوالدتي لو سمحت. حاضر. الله يخليك، بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يرحم والدتك ويعني ويعني وتكون الأسئلة إن شاء الله في البرنامج في طبيعة البرنامج. أم أحمد من أبو ظبي، السلام عليكم. أيوة. طيب. السائلة تسأل الأخت أم فهد من 27 سنة متزوجة، عندها 3 أولاد، الأولاد متزوجين، قالت بالتعبير زوجها خانها وعقد قرانها. حقيقة التعبير صعب يعني، يعني لا تكون هذه خيانة، هو عقد زواجه يعني على أخرى يعني طرق الباب السليم، فقضية خانها دي ده تعبير يعني ليس تعبير فقهي ولا تعبير مصطلحي ولا تعبير يعني هادئ من من من امرأة صالحة، إن شاء الله نحسبها كذلك أم فهد الإنسانة صالحة ربت أولادها على الخير. والمهم يعني الزوج مش برضو مش هنعتبر نفس التعبير والندمة، لا المهم يعني ترك التي عقد عليها وعاد إلى بيته، يعني الواجب يكون سالما غانما، ولكن الزوجة غير متقبلة لا يعني أرجو أن يعني أن مش تصفحي عنه، أن تشرحي صدرك له، لأنه في نقطة إذا لم يجد يعني الجنب الذي يستريح عليه سوف يبحث عن الجانب الذي يستريح له بس. فيعني هذه نصيحة يعني اخ اكبر او اب لك، فيعني خلي بالك يعني المسألة ان اذا قطرت جبينك ومش متقبلاه وكل شوية تعاتبيه، احنا لسه بنقول في اول الحلقة العتاب باب البغضاء، فمفيش داعي خلاص اعمل ان الموضوع كأنه لم يكن. انس المسألة، اخذي بالصفحة. هتقول لا انا نفس انسانية وكائن انساني، كيف تأمرون باشياء غريبة؟ لا مش غريبة ولا شيء، يعني سبحان الله، يعني انت من كأنثى تعفو خلاص، ومن عفا واصلح فاجره على الله. فهذا هو الايه، هذا هو الامر. السؤال الثاني بتاع الاخ محمد، طبعا يبقى يتصل بنا بعد البرنامج ان شاء الله في الهاتف المكتب الخاص بي، وان شاء الله باذن الله يعني نجيبه على اسئلته باذن الله رب العالمين. اعود في اللحظات الاخيره من الحلقه لاتكلم عن يعني اجمال او تلخيص لبضعة امور مهمة جدا في قضية الدعائم واساسيات البيت المسلم الذي نريده. اول شيء اوجز واقول لا داعي بالذات في بداية الحياة الزوجية ان اترقب العيب من الاخر او كشف العيوب، يعني البحث عن عيوبي هذه نقطة خطيرة. الامر الثاني لا اكبر هذه العيوب. المسألة الثالثة اعفو عن الهفوات. المسألة الرابعة ان اصلح ما بيني وبين الله سبحانه وتعالى. المسألة الخامسة لا داعي للبحث عن يعني مبررات معينة، لا اسمع لنصيحة الاخريات، هكذا اقول لابنتي، وانت لا تسمع لنصيحة شلة الانس التي كانت تعرفها التي كنت تعرفها من قبل، وبالذات لو كانوا غير ملتزمين، وده امر خطير جدا. الزوجة تظهر اهتمامها ومحبتها ويعني تكبيرها وتعظيمها لزوجها، هذا من الشيء المهم. ثم أن تسامح إذا أخطأ، يعني إذا كانت ترى أن سبحان الله العظيم يعني هو قد أخطأ من وجهة نظرها، قد يكون بالنسبة له هذا ليس خطأ، ثم تبري أهل قدر المستطاع إذا كانوا يعني لا يؤذونك يعني بالأذى الحقيقي، وإن لم يكن فالهجر الجميل هو يعني وهو الهجر الذي بدون إيه، بدون انقطاع. أيضا دائما الزوجة الناصحة تدفع زوجها للنجاح ولا تغار من نجاحه، فنجاحه من نجاحها ونجاح الحياة من كلا الطرفين يدفع الأسرة إلى الخير وإلى الوئام وإلى احتضان الأطفال وعدم تقسيم الأطفال في البيت إلى أحزاب. المسألة التي تليها لا داعي للغرور والكبر، يعني في ناس عندها مكابرة فإذا نصحناها كبرت أو لا تقبل النصيحة، في ناس عندهم قبول عدم قبول النصيحة دي كارثة من الكوارث. أيضا ناديه بأحب أسمائه إليه، وأنت ناديها بأحب الأسماء، يعني ما مش يا سمنت شوية يا كذا، نحفت شوية مش عارف يا عصا مش عارف، لا هذا كلام يعني كلام غير غير غير غير غير غير, غير دقيق أو, أو, أو, أو غير وارد. أيضا حسن استقباله عند الدخول بالابتسامة الطيبة، بالزي الطيب، بالرائحة الطيبة إذا كان من الممكن، هذا كله مهم جدا. القضية أن يعني قضية ممكن تذكره بأيام طيبة، ولا تكون كهذا الأعراب الذي أراد أن يطلق زوجته فقالت له زوجته تذكر طول العشرة، يعني طول احنا عايشين مع بعض، قال هذا هو السبب الحقيقي، لا نريد أسلوب هذا الأعرابي في حياتنا. أحبتي في الله، يعني سعدت بكم على مدار هذه الحلقة مع رياح المودة، وأرجو أن تكون رياح المودة قد هبت علينا. اللهم اطرد عنا وعنكم شياطين الإنس والجن، لا تنسون من صالح الدعاء، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.